بغنية إسرائيلي بيس نور دايسري كيرا يتخت بان أغلي شارتست كان عنا نزرت متار تايري تحبابات صام نفرح تام ونتران موت والي نرى ترزق قول ديال وقت ودي ساقصا إغاك النيق أكرر يخ كركي كمتصا إغران تغامة غلع عهد الذي كنفك أي أي أي وورغيه موالو ولا يني صغني تيسدي غيش معاكرا فدي غيمون أدرى نوري